غني يا قلبي ده النعيم كله والهنا جنبي والهنا جنبي غني وساعدني غني يا قلبي البشير قبله جه وطمني قال حعيش قرب وابقى متهني فرحتي تمت قول بقى وغني غني وساعدني غني يا قلبي ده النعيم كله والهنا غني وساعدني غني يا قلبي تحسدنا واحنا يا دنيا ده احنا في جنة واحنا يا دنيا ده احنا في جنة غني وساعدني غني يا قلبي ده النعيم كله غني